الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هو الفرق بين قول شيخ الإسلام إن من استيقظ وهو جنب فلا يصلي حتى يغتسل ولو خرج الوقت وعزاه للجمهور، وبين قوله لا تؤخر الصلاة ولو كان التأخير بسبب الاشتغال بشرطها بل يصلي على حاله وعزاه للجمهور أيضا؟ الحمد لله، وبعد، هذا لا إشكال فيه ولله الحمد والمنة، وبيانه أن نقول إن الإنسان في أثناء الوقت لا يخلو من حالتين: إما أن يكون نائما في الوقت ولا يستيقظ إلا في آخره، وإما أن يكون مستيقظا في أثناء الوقت. فإذا كان الإنسان نائما ولم يستيقظ إلا في آخر الوقت وقدر الله عز وجل عليه عند استيقاظه جنابة، فإن الوقت في حق النائم إنما يبدأ من بعد استيقاظه، فمعه وقت واسع للاغتسال وللصلاة حتى وإن خرج الوقت في حق غيره، فإن الوقت في حق النائم إنما يبدأ من بعد استيقاظه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا استيقظ أو ذكر، فإن ذلك وقتها. فالوقت في حق النائم يختلف عن الوقت في حق المستيقظ شرعا. فإذا كان الإنسان مستيقظا طول الوقت وعليه جنابة وأراد أن يصلي في آخر الوقت، ولكن يعلم أنه إن ذهب ليغتسل فاته وقت الصلاة، فإنه في هذه الحالة على قول الجمهور يتيمم ويصلي في الوقت على حسب حاله، لأنه كان مستيقظا وليس تأخيره هذا لعذر شرعي. فهو وإن قلنا إنه آثم بهذا التأخير، إلا أنه لا ينبغي أن يخرج الصلاة عن وقتها فتسقط عنه المطالبة بالطهارة المائية في هذه الحالة، وينتقل إلى بدلها وهي الطهارة الترابية، لأن المتقرر عند العلماء أن الوقت آكد شرائط الصلاة، فأي شرط من شروط الصلاة يتعارض مع الوقت فإن هذا الشرط يعتبر لاغيا ولا يكلف الإنسان به مراعاة لإيقاع الصلاة في وقتها. هذا بالنسبة للمستيقظ. وأما من كان نائما ولم يستيقظ إلا في آخر الوقت وعليه جنابة ولو اغتسل لخرج الوقت، فنقول إن الوقت في حقك ليس كالوقت في حق من كان مستيقظا، فإن الوقت في حقك فيه سعة ولله الحمد، يكفيك لاغتسالك ولصلاتك. فإذا اغتسل بعد استيقاظه مباشرة وأوقع الصلاة فإنه يعتبر شرعا في حكم الشرع أنه أوقع الصلاة في وقتها حتى وإن كان قد خرج الوقت في حق غيره. وأضرب لك مثالا: لو كان وقت الظهر الآن ينتهي عند الساعة 3:11، الآن يؤذن العصر 3:11، لو أن الإنسان نام 11:10، لو أن الإنسان نام في 11:11 ضحا وطال نومه ولم يستيقظ إلا في آخر وقت الظهر، فاستيقظ 3:05، يعني بقي على خروج وقت الظهر قرابة 5 دقائق أو 6 دقائق، وكان عند استيقاظه عليه جنابة، فنقول: اعلم أيها الأخ الكريم أن خروج الوقت في 3:11 إنما يخرج في حق غيرك، وأما وقت الظهر في حقك أيها النائم فإنه لا يزال باقيا واسعا لتطبيق الشرط وهو الاغتسال وأداء الصلاة، حتى وإن لم تفرغ من الاغتسال إلا في 3:15، فإنك تصلي الظهر في وقتها. فإذا كلام أبي العباس لابد في فهمه أن نفرق بين موضعيه وحالتيه، فهو يتكلم في إحدى الحالتين عمن كان مستيقظا، والحالة الثانية عمن كان نائما وأعطى كل حالة ما يناسبها من الحكم الشرعي. ولعل ذلك واضح إن شاء الله، والله أعلم.